أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله. والكلمة الآن لشيخ مقرأة جامع الملك خالد فضيلة الشيخ عدنان ابن عبد الرحمن العرضي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الولي المولى العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بخدمة كتابه العظيم ووفقنا للتعلم والتعليم، وجعل معلم القرآن ومتعلمه خير الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئاً لأهل القرآن، وهنيئاً لأمة القرآن، وهنيئاً لمتعلمي ومعلم القرآن الكريم، هنيئاً لهم بأنهم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله من عباده أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في هذا العرس القرآني البهيج الذي ازدان وتشرف بحضور فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ المحقق المدقق أيمد بن رشدي سويد حفظه الله، فضاعت هذه القاعة، بل ضاعت الرياض كلها شذا وقرنفلا، وفاحت مسكا ومندلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مؤسسة الملك خالد الخيرية، وبالنيابة أيضا عن منسوبي مركز الملك خالد الإرشادي، أرحب بضيفنا الكبير وأرفع إليه أسنى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير والعرفان لتفضله بتقديم هذه الدورة المباركة، وهي باكورة الدورات. إن شاء الله تتبعها دورات أخرى لعلنا نشير إلى بعضها لاحقا. نسأل الله أن يكون في هذه الدورة النفع العميم، ونشكر لشيخنا المفضال تجشمه مشقة القدوم إلى الرياض والسفر، ونسأل الله له الأجر العظيم والثواب الجزيل. أرحب بالإخوة الكرام الفضلاء الذين كان لحضورهم الدائم ومثابرتهم وحرصهم على متابعة فعاليات مقرأة جامع الملك خالد الخيرية أكبر الأثر في استمرار هذه الفعاليات ونجاحها، فهم كما تعودنا دائما حاضرين مقبلين، فأشكر لهم هذا الحضور المتواصل، وأقدم أيضا خالص الشكر والتقدير والترحيب بأخواتي الفضليات اللواتي كان حرصهن على الحضور منقطع النظير، حتى إننا اضطررنا قبل 3 أيام لإغلاق باب التسجيل لأن القاعة النسائية لا تتسع لأكثر من ذلك، فعذراً لمن لم نستطع تسجيلها في هذه الدورة. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص شكرنا وعميق امتناننا للقائمين على مؤسسة الملك خالد الخيرية التي كانت ولا زالت تدعم مناشط المقرأة ومناشط الجامع كافة، وكان لهذا أكبر الأثر في تقدم المناشط وزيادة الفعاليات وتفاعل المقرئين والمقرئات مع فعاليات الجامع، ولله الحمد. لا نريد أن نطيل عليكم، فإنكم بالتأكيد مشتاقون لسماع هذه المحاضرة القيمة وتلك الدورة المباركة من فضيلة الشيخ. نسأل الله له التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يكتب أجره ويعظم له المثوبة، وللحاضرين أجمعين من الرجال والنساء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. أيها الأحبة في الله، تأتي هذه الدورة في إتقان مخارج الحروف وصفاتها اتباعا لآثار سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين حافظوا على النظام الأدائي للقرآن الكريم، فأخذه الخلف عن السلف حتى بلغنا كتاب الله عز وجل، ونحن نقرأه ونطمح إلى أن نقرأه بالكيفية التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أنه ثبت عن غير واحد من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم الترغيب في التلقي وحفظ وصيانة هذه المخارج، حتى جاء عن شيخي هذه الأمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما: لإعراب بعض القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والإمام أبو عبيد القاسم رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه فضائل القرآن وسماه باب عرض القراء للقرآن واستحباب أخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك بما تعلم منها. ويأتي شيخنا حفظه الله في هذا اليوم مكملا هذا الاصطفاء المرحلي لعباد الله عز وجل الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى خدما لكتابه الشريف وحراسا له عن أن يقرأ بغير الكيفية التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله وتقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السيدات الكريمات والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي تفضل علينا وجمعنا في هذا المكان على مائدة كتابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل حضورنا هذا سبب مرضاته عنا، اللهم آمين. ولا بد لي ولكم أن نشكر مؤسسة الملك خالد التي سعت إلى هذا اللقاء وإلى مقرأة جامع الملك خالد، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله وإخوانه الكرام الذين سهروا وتعبوا على علم مني حتى وصلنا إلى هذه القاعة، أنا وأنتم والأخوات الفضليات اللاتي يجلسن في القاعة الأخرى. فنشكر الله عز وجل ونسأل الله أن يثيبهم عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل 15 قرنا بلسان عربي مبين، وجعله الكتاب الخاتم الذي ما بعده كتاب. والناس كما نعلم، كلمة الناس أوسع من العرب، يعني الإسلام بدأ بين العرب، بدأ بين قريش ثم انتقل إلى المدينة المنورة، فصار بين غير قريش كالأوس والخزرج وغيرهم، ثم اتسع فعم الجزيرة العربية كلها، ثم اتسع فشمل البلاد المجاورة للجزيرة العربية. وهؤلاء الأقوام لا يتكلمون باللغة العربية، واللغة العربية كما نعلم أيها الإخوة لغة من اللغات اصطفاها الله عز وجل لتكون هي لسان كتابه الأخير. ومن المشاهد عند كل الناس أنه لما يأتي إنسان ليتكلم بلغة غير لغته فإنه يخطئ في بعض الحروف، لأنه قد يصطدم بحروف لم يألفها وليست في لغته أصلا، فيحاول أن يأتي بأقرب حرف إليها مما اعتاده هو. لذلك نسمع من بعض إخواننا غير العرب من يقول الرحمن الرحيم، فيأتي بإيش؟ بحرف الهاء بدل الحاء، وبعضهم ينطقها خاء فيقول الرحمن الرحيم، أيضا لنفس السبب، لأنه ليس في لغتهم حرف الحاء. ولو بقي هذا الأمر كذلك أيها الإخوة منذ زمن النبوة وترك من غير تقويم لأدى إلى ضياع القرآن العظيم لكثرة الألسنة وتعدد اللغات. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الألفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه العبارة، الألفاظ قوالب جمع قالب المعاني. فكما أننا إذا وضعنا الماء في هذا الإناء أو هذه القارورة التي بين يدي تشكل الماء بشكل الإناء، أليس كذلك؟ ولو وضعت هذا الماء ذاته في كأس مضلع لتحول إلى شكل مضلع، وقس على ذلك. فالسائل هو المعنى واللفظ هو القالب هو الإناء. نحن نقول في اللغة العربية مثلا الطلاق مرتان، أليس كذلك؟ ونقول لينذر يوم التلاق، فالتاء والطاء من مخرج واحد. فلو أن قائلا قال الطلاق مرتان فصارت من التلاقي، ولو قال لينذر يوم الطلاق صار يوم القيامة يوم ايه، فأفسد المعنى. عندنا في لغة العرب فعل ترج هو عسى، أليس كذلك؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فلو فخم قارئ هذه السين من عسى، فقط فخمها ما غير المخرج، فقط فخم السين، شو بتصبح؟ عصا. عصا لها معنى آخر، قد تكون اسما وقد تكون فعلا. فإن كانت اسما فالعصا هي الأداة التي يتوكأ عليها الإنسان، قال تعالى على لسان موسى هي عصايا أتوكأ عليها، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصا بمعنى خالف، عصى يعصي خالف يخالف. إذن أدنى تغيير في الأصوات قد يترتب عليه إيه؟ تغيير المعاني. والقرآن العظيم كما ذكرت منذ قليل هو الكتاب الخاتم، لو تغير لن يأتي كتاب بعده يصحح. غير اليهود في التوراة فجاء سيدنا عيسى، وغير النصارى في الإنجيل فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أنبياء، أليس كذلك؟ لذلك لو أن هذا الكتاب غير أو بدل بسبب كثرة الألسنة وكثرة اللغات سيضيع ولن يكون بعده كتاب يصحح. من هنا تولى المولى الجليل سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب بنفسه ولم يكل حفظه إلى الأحبار والرهبان كما قال تعالى عن التوراة والإنجيل، بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني احفظوها، استحفظوا استي هذه في اللغة للطلب، استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوها لكنهم ضيعوها وغيروا وبدلوا. أليس كذلك أيها الإخوة؟ لذلك المولى الجليل لما تكفل بحفظ كتابه أكرمنا نحن الأمة الإسلامية بعلماء أفذاذ اختصهم المولى جل جلاله في هذا الأمر، فهالهم أن يسمعوا من يغير من الأجيال من الناس الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب أن يغيروا بعض الألفاظ من غير قصد، هم لا يقصدون ذلك، لكن وكلنا يعني يحتك بغير العرب ويرى كيف أنهم أحيانا يعني يغيرون الحروف لا عن عمد، هم لا يتعمدون ذلك. ولعلنا نحن الآن مثلا أنا وأنتم لو جئنا لنتكلم بالأندونيسية أو بالأردوية أو بالتركية وسمعنا أصحاب تلك اللغة لعلهم يضحكون على كلامنا لما نتكلم بلغتهم، لأننا مهما تكلمنا لن ننطق مثلهم إلا بعد يعني إمعان شديد وممارسة شديدة، فلعلنا نصل إلى إتقان مماثل لإتقانهم. هؤلاء العلماء الذين أكرم الله الأمة بهم وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي مفخرة الإسلام، أنا أحب أن أسمي هذا الرجل مفخرة الإسلام الحقيقة، يقول عنه تلميذه سيبويه إن الخليل ذاق الحروف. يعني سبحان الله من فين جاب العبارة سيبوي؟ والله ما بعرف. شوفوا ما أحلاها، كل منا يتذوق الطعام أليس كذلك؟ لما نضع بأفواهنا اللقمة تلاقي عم يتذوقها من حيث الملوحة والحموضة وما بعرف إيش إن الخليل شو عمل؟ ذاق الحروف أو تذوق الحروف، يعني جلس ينظر في حروف اللغة العربية يقول أخ أخ أخ خا خا خا خا خو خو خو خي أخ أخ أخ خا خو، ويقلبه مفتوحا ومضموما ومكسورا ويضع يده على حنجرته أخ، فكتب الخاء من فين؟ من أدنى الحلق، أب أب با با با با بو بو بو بي بي بي أب أب با أب كتب الباء من شفته، وهكذا مر على الحروف كلها فضبط لنا إيه؟ أماكن خروجها. لكنه بعد أن فعل ذلك نظر فوجد بأن هذا وحده لا يكفي، لأنني ممكن أقول با وممكن أقول با با بو بي أليس كذلك؟ من الشفتين أيضا، فقوله الباء من الشفتين غير كاف لضبط الباء العربية، لأن العرب تقول با بو بي ولا تقول با بو بي، العرب تقول خا ولا تقول خا، العرب تقول را ولا تقول را، مع أن المخرج واحد، خا وخا من نفس المكان، را ورا من نفس المكان، ما الفرق؟ أيوة في الصفات. فبعد أن ضبط المخارج التفت إلى إيه؟ أيوة، فصار ينظر في الحرف العربي أف أف أف، هذا في معه إيش؟ هواء يتدفق، أف الحنجرة ما فيها إيه؟ اهتزاز، أف، فوضع الفاء على جنب، جاء إلى حرف آخر أز أف أز أز أز، هذه الزاي ما فيها هواء كالفاء وأيضا فيها إيه؟ اهتزاز، أز أف، وضع الزاي في الطرف الآخر لم يضعها مع مين؟ مع الفاء، وهكذا بدأ ينظر في الحروف حرفا حرفا إلى أن قسمها إلى كم مجموعة؟ مجموعتين، مجموعة لا يهتز فيها الوتران الصوتيان في الحنجرة، وصوتها في معه إيه؟ هواء متدفق. شو سماها؟ باعتبار هذا الصوت ضعيف سماه همس، لأنه الهمس في اللغة الكلام الخفي أو بصوت منخفض. ما بيقول لك همس في أذني، شو يعني همس في أذني؟ يعني عم يتكلم بصوت هديك فيها زز، يعني فيها إيش؟ أيوة، فسماها الجهر. حتى التسمية كانوا موفقين فيها غاية التوفيق. فعمل الخليل كان هو التأمل والرصد والتعبير، ليس اختراع أشياء من لا شيء. انتبهنا بهذا؟ نحن نرد على بعض إخواننا هداهم الله الذين يقولون إن علم التجويد من اختراع المشايخ. إن كنت تقصد باختراع المشايخ يعني هم الذين اخترعوا أن الفاء مهموسة والقاف مجهورة فليس كلامك صحيحا يا أيها المتكلم. وإن كنت تقصد أنهم من اختراع المشايخ بمعنى هم الذين ضبطوه وقعدوا لغة موجودة، فكلامك صحيح ويشكروا على ذلك، لأنهم ماذا عملوا؟ ضبطوا شيئا موجودا. أيها الإخوة الكرام، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرات تصوير ديجيتال ومش عارف إيش من هذه الأشياء موجودة في عصرنا، وصورت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، لكنا في غنى عن كل هذا الكلام الطويل العريض، ولكنا وضعنا تلك الأشرطة وتأملناها ونظرنا في تلاوته صلى الله عليه وسلم وقلدناه وحاكينا تلاوته بأبي وأمي هو. لكن ليس ثمة تلك الأدوات في تلك العصور. لذلك ما فعله الخليل رحمه الله ومن بعده غيره أيضا من العلماء كسيبويه وكالفراء وكعبد الوهاب القرطبي وغيرهم من الأئمة الكثر الكبار الذي فعلوا، نستطيع يا إخواني أن نسميه التصوير الكتابي. هم صوروا ولكن عن طريق إيه؟ الكتابة. هذه هي الوسيلة المتاحة في ذلك العصر، التصوير عن طريق الكتابة. لذلك لهم منا الدعوات، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم هنا وكلنا ندعو لهم، لولا الله عز وجل ثم هؤلاء الأئمة لضاع القرآن العظيم. نحن اليوم ولله الحمد بعد 15 قرنا من نزول القرآن العظيم نرفع رؤوسنا عاليا ونفخر بأن ما نسمعه من الشيخ محمود خليل الحصري ومن عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو وليس الحفلات، ومن كان على شاكلتهم من السادة القراء هو كما نطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها أصحاب رسول الله باء، والسين سين، والفاء فاء، والممدود ممدود، والمغنون مغنون، والمقلقل مقلقل. هكذا نطق العرب، وهكذا تكلموا بكتاب الله عز وجل، وهكذا نقل كلام الله عز وجل إلينا جيلا عن جيل. فم ينطق وأذن تسمع، فم الشيخ ينطق وأذن الطالب تسمع، ثم فم الطالب ينطق وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. هذه شو اسمها أيها الإخوة؟ قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في مناسبة أخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. هذه شو اسمها؟ قراءة التلميذ والشيخ يسمع، فإما أن يقر وإما أن إيه؟ أن يصحح. فيكفي سيدنا عبد الله بن مسعود فخرا أنه قرأ من أول النساء إلى فكيف إذا جئنا، كم صفحة هذول، وما قال ردني بكلمة، بل قال له حسبك. نفس الكلام يقال لما اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع هشام ابن حكيم ابن حزام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من كل منهما أن يقرأ، فلما قرأ هشام قال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، ما هذه الشهادة؟ الله يجعلنا وإياكم، قولوا أمين. يوم القيامة إن شاء الله في الجنان نقرأ أمام رسول الله ثم يقول لنا إيه؟ هكذا أنزل. هكذا أنزل أيها الإخوة أعلى من أجزتك، أعلى يعني معناها ما عندك ولا ملاحظة. هكذا أنزل. وكذلك اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال له إيه؟ هكذا أنزل. فبتلك الدقة فم يقرأ وأذن تسمع، ثم فم الطالب يقرأ وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. كنت أقول بالأمس لبعض الإخوة ولعل بعضهم حاضر معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعلمنا دعاء قبل النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، يقول في آخره وبنبيك الذي أرسلت، أليس كذلك؟ فالصحابي الراوي لهذا الحديث يقول فأعدته كالمستذكر له، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لي وبنبيك الذي أرسلت. فإذا كان هذا تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد إيه؟ دعاء ليس قرآن، وكلمة رسول وكلمة نبي في بينهم يعني تقارب في المعنى، تمام؟ فهذا تصحيحه صلى الله عليه وسلم لدعاء، فما بالكم بكلام الله عز وجل. لذلك هنيئا لأذن سمعت رسول الله، وهنيئا لفم نطق القرآن أمام رسول الله فأقره صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكرمنا الله وإياكم بذلك في أعلى الجنان، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن ساداتنا العلماء قاموا بما أسميناه التصوير الكتابي، الذي شمل وصف مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية. وكلنا يعلم أيها الإخوة أن حروف اللغة العربية المنطوقة 29 حرفا، والمكتوبة 28 حرفا. لماذا؟ لأن حرف الهمزة لم يكن له صورة في الخط، بل كانت العرب أحيانا تكتب بدلا منه ألفا إن كانت الهمزة في أول الكلمة، مثل قولك أن وإن وأمور، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وقد يكتبون بدلا من الهمزة واوا كقولك سؤال، أو بدل الهمزة ياء كقولك سؤيلا، أو لا يكتبون شيئا في ذلك الزمان، مثل قراءة وبراءة والعلماء، ما يكتبون همزة في الآخر، بعض العرب ينطقها وبعض العرب يقول العلماء، العلماء كقراءة حمزة وهشام عند الوقف، إلى أن جاء الخليل بن أحمد مفخرة الإسلام فوجد بأن هذا الحرف لابد أن يكون له إيه؟ صورة في الخط، فصار يقول آ آ آ أع أع أع أع آ، فقال العين قريبة من مين؟ من الهمزة. كيف شكل العين؟ كلنا يعرف شكل العين، فأخذ الجزء العلوي من حرف العين وقطعه وقال الجزء العلوي سأجعله رمزا على إيه؟ على حرف الهمزة. فالذي اخترع صورة في الخط للهمزة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكل الأمة من بعده تقلده في هذا الأمر. ما يعرف اليوم أيها الإخوة بعلم التجويد ما هو إلا أبحاث كان علماء اللغة يذكرونها في آخر كتب النحو. لو فتحنا كتاب سيبويه، واسمه الكتاب، كتاب سيبويه في النحو شو اسمه؟ الكتاب. انتبهنا؟ إذا قرأتم في الكتب قال سيبويه في الكتاب، مو تقولوا أي كتاب، هو اسمه هيك، اسمه الكتاب، تمام؟ الأبواب الأخيرة منه هو أربع مجلدات، أربع مجلدات. الأبواب الأخيرة منه كل تجويد، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، الهمس، الجهر، الروم، الإشمام، الإدغام، كل التفشي، القلقلة، كل ما نتعلمه في التجويد مذكور وين؟ مذكور على أنه لغة. سيبويه كان يعني كان وضع في كتابه لغة العرب، ما كان ألف كتابا خاصا بإيه؟ بتلاوة القرآن. لذلك كل ما نسميه أحكام التجويد هي أحكام لغة عربية. اللهم إلا أربع أمور احفظوها أو اكتبوها. الأمر الأول إطالة المدود عن حدها الطبيعي. العرب تتكلم وتمد المد الطبيعي عادة، كما مثلا قولوا، بس قولوا، ما يقولون مثلا جاء من أقصى، ما أحد يفعل هذا بالكلام العادي. إطالة المدود عن حدها الطبيعي هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني. هكذا نزل به جبريل، وهكذا لفظه رسول الله، وهكذا قرأه الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممطوطا مطولا، ولا الضالين، ممطوطة مطولة، لكن ليست من خصائص كلام العرب. إذن إطالة المد عن حده الطبيعي. الأمر الثاني إطالة الغنن، من الجنة والناس، الغنة الممطوطة في الميم والنون أيضا هذه من خصائص إيش؟ النص القرآني. الأمر الثالث أيها الإخوة السكت فيما ورد، السكت عليه، من آمن بالله واليوم الآخر، هذا العرب ما تفعله في كلامها. انتبهنا؟ واحد ببيته عم يحكي مع مرته بده إلا لمرته من آمن، ما حيقول لها. هذا من خصائص إيش؟ تلاوة القرآن. الأمر الرابع والأخير التنغيم وحسن الأداء، اللي سماه سيدنا نبي بأبي وأمي، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. هذا التزيين للقرآن بأصواتنا هذا أيضا من خصائص النص القرآني. انتبهنا؟ والعرب لا تفعله في كلامها العادي. إذا جردنا تلاوة القرآن العظيم من هذه الأربعة الباقي كله عبارة عن إيه؟ أحكام لغة عربية. لكن يا إخواني لما كانت هذه الأبواب يحتاجها قارئ القرآن أكثر من بقية أبواب النحو، استلت من علم النحو وأفردت بالتأليف، استلت من كتب علم النحو وأفردت بالتأليف، تماما كعلم الفرائض. علم الفرائض ما هو إلا باب من أبواب الفقه عندنا في الإسلام، ولله الحمد علم عظيم طويل عريض اسمه علم الفقه، ولو شعبتان، فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات باب أو كتاب يسموه كتاب المواريث، أليس كذلك؟ لكن لكثرة حاجة الناس إلى هذا الباب عندما يموت ميت فيريدون أن يعرفوا كيف تقسم تركته، فلحاجة الناس إلى هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب استل من علم الفقه وأفرد بالتأليف، فظهر ما يعرف بعلم المواريث. وصار له كتبه المستقلة. هذا هي حقيقة علم التجويد. علم التجويد هي أبواب مذكورة في آخر كتب النحو أفردت بالتأليف لحاجة تالي القرآن إليها. العمودان الأساسان في هذا العلم هما مخارج حروف اللغة العربية وصفات حروف اللغة العربية، هذان هما المبحثان الأساسان. لكن هناك أبحاث أخرى تكميلية كعلاقة الحروف ببعضها عند المجاورة، يعني نحن كنا نتكلم منذ قليل عن الفاء وعن القاف وعن الباء، لكن لما تأتي نون بعدها ياء مثل من يقول، هنا تظهر أحكام ما كانت موجودة، اللي هو حكم الإدغام. لما تأتي نون بعدها فاء مثل أنفسكم، أيضا هنا يظهر حكما لم يكن موجودا وهو الإخفاء. انتبهنا إخواني؟ لما يأتي حرف مد وبعده همزة مثل جاء يظهر حكم لم يكن موجودا. إذن هناك أبحاث تكميلية كأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، باب المد والقصر، انتبهنا، لام الشمسية، لام القمرية، وما شابهها من أبحاث بمجموعها شكلت ما يعرف عند الناس بعلم التجويد. هل عرفنا ما هو علم التجويد؟ هل عرفنا فضل هذا العلم وأنه علم استنباطي استنبطه العلماء من التلاوة النبوية وما تفرع عنها من تلاوة أصحاب رسول الله؟ علم استنباطي، عرفتوا شو يعني استنباطي؟ يا مو اختراعي، استنباطي. لو جاء إنسان إلى اللغة الإنجليزية وقال أنه مثلا يستعملون الفعل بالطريقة الفلانية، هل هو أجبر الإنجليز الذين يعيشون في بريطانيا على أن يتكلموا بهذه الطريقة؟ لا، هو أتى إلى لغتهم فتأملها فاستنبط منها قاعدة. كذلك أحكام علم التجويد، أتينا إلى لغة العرب فوجدنا بأن العرب إذا تكلموا هكذا يفعلون. إلى الآن بعض إخواننا من الذين من أصول من البادية، أنا بسمع كثير في جدة بيقول له أنا رايح، شوفوا كيف بفخموا الراء. نحن الله يتوب علينا أهل المدن، يعني لساننا مرخي، منقول أنا رايح، وينك؟ والله رايح، شايفين؟ لكن إخواننا اللي أصولهم ما زالت فيهم بقايا الفصحى إلى الآن يقولوا أنا رايح. سمعت مرة في جدة أخا من أصول قبلية يعني يقول لزميل له يا عدنان والله كأنك أعطيتني 100,000، لأنه كلنا مهمل للقلقلة. بتعرفوا شعب يقلقل؟ ما في شعب يقلقل، لا المصريين ولا السوريين ولا المغاربة ولا السوداني، ما حدا يقلقل. القلقلة شيء مهمل في اللهجات العامية. فقال له يا عدنان، وعم يقول عادي، هو لا عم يتكلم تجويد ولا عم يتكلم هيك، انتبهنا كيف عم يتكلم بالفطرة يعني. ففرحت بها جدا لأنها من من بقايا الفصحى، من بقايا الكلام الفصيح، انتبهنا يا إخواني. فسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السويعات التي أكرمتمونا فيها بالحضور جزاكم الله خيرا، أن نمر على الحروف العربية فننظر في مخارجها لنتأكد من أننا نخرج الحرف من مكانه الصحيح ونستطيع أن نصفه لطلابنا. يعني قد يكون أنا نطقي صحيح، انتبهنا، لكنني لا أجيد وصف هذا المخرج لمن بعدي، وهذا موجود. كم من إنسان يجيد شيئا ولا يجيد نقله، أليس كذلك؟ فنحن نريد باعتبار أن أغلب الموجودين الحمد لله معلمين ومعلمات للقرآن العظيم، نريد أن نمر على مخارج الحروف لنتأكد من صحة مخارجنا نحن، ثم من قدرتنا على وصف مخارج العربية لغيرنا، ثم سنمر بإذن الله تعالى وقوته على ما نستطيع، وأرجو أن نمر عليها كاملة، على صفات الحروف العربية، سواء الحروف التي لها ضد أو التي لا ضد لها. وإن شاء الله يكون في الوقت بركة، إن زاد سنأخذ أبحاثا أخرى مما يكرمنا الله تعالى به. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المعونة، ونسأله تعالى البركة. دائما سألوا الله البركة، البركة في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.